كان رجلك لو اتكلم هيحلف لك، محدش عدى عالدنيا وخد منها مكان. رجلك لو اتكلم هيحلف لك، محدش عدى عالدنيا وخد منها مكان. رجلك لو اتكلم هيحلف لك، محدش عدى عالدنيا وخد منها. وقبلك يا مال وهنبقى سيادها، وقبلك يا مال وهنبقى سيادها. زي ما شفنا دخلوا طلعوا خد منها، وزي ما شفنا دخلوا طلعوا خد منها. مكان رجلك لو اتكلم هيحلف لك، محدش عدى عالدنيا وخد منها. مكان رجلك لو اتكلم هيحلف لك، محدش عدى عالدنيا وخد منها. هتمشي مش هتصلح فيها مش هتضيف، هتمشي مش هتصلح فيها مش هتضيف. مهما تمتلك فيها هتفضل ضيف، مفيش إلا قوي واحد وكله ضعيف، مفيش إلا قوي واحد وكله ضعيف. حقيقة للي ناسينا. مكان رجلك لو اتكلم هيحلف لك، محدش عدى عالدنيا وخد منها. مكان رجلك لو اتكلم هيحلف لك، محدش عدى عالدنيا وخد منها. محدش فينا معصوم من مفاتنها، محدش فينا معصوم من مفاتنها. ولولا الستر مش هنطيق نبص لبعض، بنمسك فيها ليه لما احنا عارفينها. ولا دامت ولا هتدوم في مرة الحد، حقيقة للي ناسينها. مكان رجلك لو اتكلم هيحلف لك، محدش عدى عالدنيا وخد منها. مكان رجلك لو اتكلم هيحلف لك، محدش عدى عالدنيا وخد منها. حقيقة للي ناسينها.